لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله لا في هذه الآيات يحذر الله عباده المؤمنين من طاعة الكفار، وهذا المعنى جاء في القرآن في المواضع، فخص الله نبيه في هذا النهي ولا تطع الكافرين والمنافقين. فلا لا تطع واسجد وقتك، الله تعالى يحذر المؤمنين ويبين لهم عواقب طاعة الكافرين، يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين، لأن الكفار يدعون المؤمنين إلى ما يدعون إلى الشيطان، يدعون إلى عذاب السعير، يدعون إلى الكفر، يدعون إلى الفجور والمعاصي، كما يشهد به الواقع. كثير مما سرى وانتشر في بلاد المسلمين من أنواع الفساد كله بسبب طاعة الكفار استجاب لهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. الكفار إنما يدعون إلى ما يدعو إليه الشيطان، الكفر والمعاصي. وقد تهيأ لهم في هذا العصر من أسباب يعني الوصول إلى عقول المسلمين بهذه الوسائل، وسائل الإعلام المقروءة من كتب ومجلات ومنظورة في القنوات ومسموعة، وقد تفاقم الأمر واشتدت المحنة في غزو الكفار، الغزو الأخلاقي والغزو الفكري الذي هو أخطر من الغزو للحروب. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، يردوكم عن دينكم، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قال فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير مولاكم، يعني أطيعوا مولاكم، أطيعوا ربكم، اجتنبوا أوامره، اجتنبوا مناهيه، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فمن أطاع الله نصره، ونصر دينه نصره الله، فإنه تعالى خير الناصرين. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار بئس مثوى الظالمين. ومن نصر الله يعني لأوليائه من نصره أن يلقي الرعب في قلوب أعدائه. يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق. قال عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا النصر حاصل للمؤمنين كذلك بحسب إيمانهم، فكلما كان المؤمنون أكثر إيمانا واستقامة وإقامة لدينهم كان حظهم من هذا النصر بحسبه. الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هذه لا يتضمن شيئا مما جرى في هذه الغزوة غزوة أحد، لعل هذه الآية تشير إلى ما حصل من بعض الرماة من المعصية حتى أخلوا المكان الذي رتبهم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تتخطفهم، لكن ما جرى به القدر لا بد أن يكون. اللهم وعصيتم من بعد ما أردتم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قد حصل على المسلمين ابتلاء بقتل من قتل، حصل عليهم هزيمة، ولكن كما بين سبحانه له بذلك الحكم تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا اتخذ منكم شهداء والله يعلم. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.